السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وفقنا الله وإياهم جميعا لما يحبه ويرضاه. وقد انتهى بنا الكلام على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الوضوء، وذكرنا ما يتعلق بهذه المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى. وإن كان من مزيد بيان فينبه على أن تخليل الأصابع ثابت في حديث لقيط رضي الله عنه، وفيه تفصيل لأهل العلم. فإن كان الماء يصل إلى ما بين الأصابع دون تخليل ولا إيصال للماء بواسطة فإنه يجزئ ويكفي، فإنه لا بد من تخليلها وإيصال الماء إليها. وإن كان يصل الماء بدون واسطة فإن التخليل والحالة هذه مستحب وليس واجبا. ومن المسائل المهمة أيضا المتعلقة بالوضوء، وربما يكثر السؤال عنها، هي مسألة المسح على العمامة. ومسألة المسح على العمامة كان ينبغي أيضا أن تذكر في مع المسح على الرأس أو مع الممسوحات في الباب الذي سيعقده المصنف رحمه الله فيما نستقبل من كلامه. والمسح على العمامة أو المسح على الرأس عموما له ثلاث حالات، له ثلاث حالات في المذهب عند الحنابلة وعند الشافعية، وهي أن يمسح على الرأس وفاقا لسائر أهل العلم دون مسح على غيره، والحالة الثانية أن يمسح على شيء منه مع العمامة، والعمامة لفظ عربي معروف وهي ما يلف ويدار على الرأس ويشق نزعه، بخلاف الوضع كما هي الحالة عند بعض العرب في هذه الأيام. لكن إذا نظرت إلى بعض عمائم من يسكنون في أفريقيا رأيت أنها تدخل في هذا الباب. والحالة الثالثة أن يكتفي بالمسح على العمامة، وهذا لا يراه المالكية بدون أن يمسح على شيء من الرأس، والأحاديث في ذلك معلومة كحديث المغيرة بن شعبة وغيره. ومن المسائل أيضا المتعلقة بالوضوء هي مسألة الدلك، والخلاف فيها معروف أيضا بين الجمهور والمالكية. فالمالكية يشترطون الدلك في الوضوء وفي الغسل، والجمهور لا يشترطونه، لأن اسم الغسل يصدق على من أمر الماء على عضوه المغسول. لكن لو أن إنسانا أخذ الماء في كفه أو في كفيه ثم صبه على الأرض وتركه ثم أمر هذه اليد على العضو لم يسمى هذا غاسلا، وإنما يسمى ماسحا. فالدلك ليس بواجب، ولأنه لا دليل عليه يوجبه، ولأن اسم الغسل يصدق على من أمر الماء على عضوه. وإذا نظرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أنهم يذكرون وغسل وغسل وغسل، وهذا يصدق عليه عند العرب، يصدق عليه إمرار الماء أو صب الماء مع إمرار اليد على ذلك العضو. هذه بعض المسائل. ثم لما فرغ المصنف رحمنا الله وإياه من بيان أحكام الوضوء أو من بيان صفة الوضوء، انتقل إلى ما يتعلق بالممسوحات، يعني الحوائل التي تحول بين العضو وبين الوصول إلى الماء، بين العضو وبين الوصول إلى الماء. ويدخل في ذلك عدة أشياء، إلا أن المصنف اقتصر على أهمها وما يرجع إليه، فقال رحمه الله تعالى: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. وهذا الباب له الفصل له تعلق بالفصل الذي قبله، لأنه داخل في حكم البدل، وحكم البدل حكم المبدل منه. فإذا يعني في الجملة في الغالب لا أنه يساويه في جميع الأفعال، كما هو معلوم في التيمم مع الوضوء، وفي المسح على الخفين مع الرجلين، وأما مع الجبيرة فإنه يأخذ نفس الحكم. قال المصنف رحمه الله: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. المسح هو إمرار اليدين أو اليد على الموضع الذي يراد مسحه، مع تبليلها بالماء واختلف في صفته، وسيذكره المصنف رحمه الله تعالى في آخر هذا الفصل، وسنذكر ما يناسبه إن شاء الله تعالى. وأما قوله على الخفين، فإن على كما هو ظاهر مفيدة للاستعلاء، وبمعنى أنه يمسح أعلى الخف كما سيأتي ذلك أيضا. وقوله على الخفين، الخفان هما ما يستر القدم إلى أعالي الكعبين، إلى ما فوق الكعبين. ما الدليل على هذا؟ لأنه سينفعنا فيما نستقبله من الكلام. الدليل على هذا ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد النعلين، في حديث ابن عمر لما كان في المدينة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عما يلبسه المحرم، قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام القطع للخفين دون الكعبين إخراجا لمسماهما، فإذا قطع الخفان خرج من هذا المسمى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا قطع الخفان لم يكونا خفين، إذا قطع دون الكعبين لم يكونا خفين، وهذا ظاهر. فإذا علم هذا فإن هذه المسألة مسألة حد الخفين أنها لا بد أن تكون ساترة للعضو، ساترة لمحل العضو الذي هو من أطراف الأصابع إلى الكعبين. وتكلمنا على إلى وما تفيده ودخول الغاية في المغيّة في الكلام على الوضوء. فإذا علم هذا، إذا تبين هذا، فإنه يبقى لنا مسألة مهمة لا بد من الكلام عليها، وهي: هل يشترط أن يكون الخفين، هل يشترط أن يكون من جلد؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالجمهور، وبعض المسائل قد نتجوز في ذكر الخلاف، وإلا فإنه ليس من المنهج المتبع في المسائل المختصرة أو في الكتب المختصرة أن يذكر الخلاف. لكن كما هو معلوم أيضا أن الشيخ رحمنا الله وإياه لم يصنف هذا الكتاب على مذهب معين، وإنما اقتصر فيه عليه رحمة الله على ما يتعلق بالراجح عنده دون النظر إلى مذهب معين، مع أن الشيخ رحمه الله كما هو معلوم حنبلي المذهب، إلا أنه لم يلتزم هذا المذهب أو لم يلتزم الراجح على الأقل أو القول المعتمد في المذهب، وإنما أخذ بالراجح عنده. فإذا كان هناك بعض المسائل وخصوصا والدرس منعقد إلى بلاد المغرب، فإن هذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم كما أسلفت. فاشترط المالكية أن يكون الخف مصنوعا من جلد، وعلى هذا فإنهم لا يجوزون المسح على غير الخف المصنوع من الجلد. وبناء على هذا أيضا لم يروا المسح على الجوربين لهذه العلة. والجمهور من أهل العلم على أن الخف لا يلزم أن يكون من جلد، بل من أي شيء صنع فإنه يجزئ، والحالة هذه. واستدلوا بدليلين. أما الدليل الأول فهو حديث ثوبان الذي أخرجه أصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، بل استدلوا بثلاثة أدلة، استحضرت دليلا ثالثا على العصائب والتساخين. قالوا: والتساخين، طبعا أهل اللغة بعضهم يذكر بأن التساخين جمع تسخان وهو الخف، فيعرفونه بالخف. وطائفة من العلماء يقولون بأن التساخين كما هي جمع تسخان، لكن هو كل ما تسخن به القدم، لأن من المعلوم أن أكثر الناس لبسا لهذا النوع هم أهل الشأم، ومن في معناهم فإنهم رحمهم الله كانوا أهل جهاد، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكانوا يحتاجون إلى لبس هذه الأشياء. ف فقالوا بأنهم كانوا يستعملونها فيعصبون بها من أجل أن تسخن أقدامهم من شدة البرد. والدليل الثاني الذي استدل به الجمهور على أنه لا يشترط أن يكون الخف من جلد، وأنهم استدلوا بغزوة ذات الرقاع، وقالوا بأن الصحابة بأن هذه الغزوة سميت بغزوة ذات الرقاع بسبب أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن عندهم خفاف من جلد ولا يمتلكونها فاتخذوا هذه اللفائف وهذه الرقاع لتقيهم من شدة الحر أو من شدة البرد. قالوا هذا أيضا معنى ظاهر على أنه يمسح على كل ما ستر موضع الفرض إذا لم. ومن أدلتهم أيضا تحتبها إنه جاء عن أنس رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد أنه مسح على جوارب من صوف، فيما أذكر جوارب من صوف فقال له خفا. ولما علق العلامة الشيخ أحمد شاكر على هذا الموضع قال بأنه أحسن من ألف ألف قول لغوي يحتج بأن الخف لا يكون إلا من جلد، أن أهل اللغة يذكرون هذا وهم إنما يأخذون ما يحتجون به ممن قد لا يعرف فالشاهد من هذا كله أنه يدخل في مسمى الخف أن يكون ساترا وقلنا أن الشيخ أحمد شاكر ذكر أن هذا الأثر الذي رواه أو ذكره عن أنس بن مالك رحمه الله أو رضي عنه رحم الله الشيخ أحمد شاكر أحسن من ألف مما يتناقله أهل اللغة مما لا يعرف قائله وعلى هذا كما سبق فإن المتقرر أن الخف لا يشترط أن يكون من جلد، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم والذي يدل عليه أيضا كما سبق حديث غزوة الرقاع وما تقدم إن شاء الله أنه سمع لكم ما تقدم تقريره من كلامي أو من كلام على هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في المسح على الخفين. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح يضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. وقوله هنا فإن كان عليه خفان، هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى مسألة المسح على الخفين من جهة حكمها، وقد استقر إجماع أهل السنة على مشروعية المسح على الخفين في الجملة، خلال للخوارج والشيعة الذين أنكروا المسح على الخفين، ومن ثم صار المسح على الخفين شعارا لأهل السنة، وصار تركه شعارا لأهل البدعة، فحتى صار أهل السنة من الأئمة يذكرون المسح على الخفين في بعض كتب العقائد، كما نص على هذا الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد، وكما نص عليه أيضا الحافظ الطحاوي في رسالته طحاوية، وذكر ذلك الشراح، وهي من المسائل الفروعية التي يذكرها العلماء لأنها صارت شعارا، لأن إنكارها صار شعارا لأهل البدع. وليست هذه المسألة هي الوحيدة، بل هي مسائل عدة ذكر منها البربهاري جملة ليست بالقليلة. وقد قال وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، حتى قال الإمام أحمد عليه رحمة الله ومغفرته: ليس في نفسي من المسح شيء ثبت فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن المنذر عن الحسن البصري أنه رواه أكثر من 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المسح على الخفين. ومن ذلك أن الأئمة كانوا نسبوا، كما قال ابن إبراهيم النخعي، كان أصحاب ابن مسعود يفرحون بحديث جرير بن عبد الله البجلي، لأن إسلامه كان متأخرا، فإنه أسلم بعد نزول المائدة 4 سنوات، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين كما في الصحيحين، وقالوا هذا من أقوى الأدلة في الرد على من قال بترك المسح على الخفين كطوائف أهل البدع. ومن تناقضهم أنهم يرون المسح على القدمين ولا يرون المسح على الخفين، وهذا تناقض فاحش بالنسبة لهم. روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان لا يرى، وبعض المالكية يبالغ فيقول بأنه كان يكره المسح على الخفين، لكن إثبات الكراهة هذه دونها خرط القتاد كما يقولون، ولهذا أنكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وغيره من أهل العلم من المحققين من المالكية ومن غيرهم. وإنما غاية ما في ذلك هو أنه كان يفضل الغسل على المسح ويستحبه ويراه أنه أفضل، وهذا ما سيأتي معنا إن شاء الله في المسألة التي تليها. نعم، ذكر بعضهم أن الإمام مالك له كتاب اسمه كتاب السر، وقال: لأقولن قولا لم أقله قبل ذلك في علانية، وتكلم بكلام مضمونه إنكاره إما مطلقا وإما في الحضر. لكن هذا الكتاب قال فيه القرطبي رحمه الله، وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمى كتاب السر: وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن يكون له كتاب السر، كما في جامع أحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي رحمه الله تعالى. نعم، أيضا ذكر هذا في العتبية وفي البيان والتحصيل وممن مال من المالكية إلى إثبات القول بإنكار مالك للمسح على الخفين ابن رشد، إلا أن المحققين كما ذكرت لكم من المالكية لا يرتضون هذا. وروي عن مالك ثلاث روايات في هذه المسألة: القول بالمسح مطلقا، والقول به وعدم القول به مطلقا، والقول بمشروعيته في السفر دون الحضر، في السفر دون الحضر. والذي هو موجود في الموطأ وموجود في كتب أصحاب المحققين منهم إثبات المسح على الخفين وإثباته في الحضر وإثباته في الحضر والسفر، فيه روايتان، فيه روايتان متقررتان في المذهب. وإن كان ظاهر كلام المحققين من المالكية أن آخر الأمرين هو جواز المسح في الحضر وفي السفر. هذه المسألة الثانية هي: هل المسح أفضل أو الغسل أفضل؟ هل المسح على الخفين أفضل أو الغسل أفضل؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، وعلى هذه المسألة نخرج قول الإمام مالك رحمه الله. لو قلنا بثبوته عن الإمام مالك فإننا نقول إنه متخرج على هذه المسألة، وهي: ما هو الأفضل؟ هل هو الأفضل غسل الرجلين أو الأفضل المسح؟ وهذه المسألة كما هو معلوم فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من يرى الغسل أفضل مطلقا، ومنهم من يرى المسح أفضل مطلقا، ومنهم من يقول بأنه لا يتكلف حالة على خلاف حالته، فإن كان لابسا للخفين وقد لبسهما على طهارة وتوفرت فيهما الشروط فإنه يمسح عليهما، كما هو اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية ابن القيم وغيره من أهل العلم، فهو على حسب حاله. ولذلك قال المصنف رحمه الله: فإن كان عليه خفان، وهذا هو ترجيح الشيخ سعدي رحمه الله وترجيح الشيخ ابن عقيل عليه رحمة الله، على أنه لا يتكلف حالة دون الحالة التي هو عليها. فإن كان خالعا للكفين لا يقول للخفين، فلا يقول أنا سألبس الخفين من أجل أن أمسح عليهما وأخالف أهل البدع، إلا أن بعض أهل العلم قالوا ينبغي أن تظهر هذه السنة إذا كان هناك من ينكرها. هاتان مسألتان داخلتان في قول المصنف فإن كان عليه خفان. المسألة قال بعد ذلك: ونحوهما. وقوله ونحوهما هذا تكلمنا عليه سابقا، وهو ما يتعلق بمسألة غير الخفين من جميع ما ستر القدمين من صوف أو قطن أو كتان أو ما أشبه ذلك، فإنه يمسح عليهما. لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى الرخصة، ولما سبق بيانه من الأدلة في نفض التساخين وغزوة ذات الرقاع، ولأن خفاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت ليس عندنا نقل صريح على أنها لم تكن إلا من الجلود، كما مر معنا أيضا في أثر أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أمر ظاهر. لكن هناك مسائل دقيقة جدا متعلقة بما إذا كان هذا الملبوس شفافا، والأحوط للإنسان ألا يمسح عليه إذا كان يرى الجلد، أن يرى الجلد من خلفه، لأنه سيصل بلا ريب. ابن المنذر يقول لا بأس، لأنه سيصل الماء بلا ريب مع مسحه. فالجوارب التي تسمى بالجوارب اليوم، التي تسمى بالشراب اليوم، هذه إن كانت صفيقة فإنه يمسح عليهما. قال إن شاء، وهذا يدل على أنه ليس بواجب، وهذا إجماع من أهل العلم، فقد أجمع أهل العلم واستقر إجماعهم على أن مسح الخفين ليس واجبا، ولم يقل أحد بالوجوب، غاية ما في ذلك أنهم اختلفوا في الأفضل. قال: يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. هذه هي مسألة التوقيت، مسألة التوقيت في المسح على الخفين. ومسألة التوقيت في المسح على الخفين قال بها جمهور أهل العلم من الحنفية الشافعية والحنابلة، محتجين في ذلك بما رواه مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، فاثنان وسبعون ساعة للمسافر وأربعة وعشرون ساعة للمقيم. واختلف أهل العلم في كيفية حسابها، يعني من متى يبدأ المسح، والمسألة فيها قولان لأهل العلم، والمرجح أن المسح يبدأ حسابه بعد المسح من الحدث، بعد المسح من الحدث. هذا هو الراجح من قولي العلماء رحمهم الله. يعني من أهل العلم من قال أنه إذا أحدث جاز له المسح، فالمسح تبدأ مدته عندهم من جوازه الذي سببه انتقاض الوضوء، فإذا انتقض الوضوء فإنه يبدأ من بعد اللبس من هذا الموضع. والقول الثاني أن بداية المدة من أول مسح بعد الحدث، فإذا أحدث مثلا لبس الخفين بعد الوضوء لصلاة الفجر، ثم أحدث بعد الشروق قبل الشروق ولم يمسح إلا مع وضوء الظهر، فعلى القول الأول يبدأ من بعد الفجر، وعلى القول الثاني يبدأ من تلك المسحة التي وقعت مع وضوء الظهر. هذا مسألة التوقيت أو التأكيد عند جمهور أهل العلم. المالكية لا يرون التوقيت، مذهب الإمام مالك المشهور في مذهب الإمام مالك أنهم لا يرون التوقيت في المسح على الخفين، والأحاديث الصريحة في ذلك لم يثبت منها شيء. وأقوى ما استدل به القائلون بعدم التوقيت هو قصة قصة عقبة بن عامر رضي الله عنه لما مسح على خفيه. قصة عقبة بن عامر لما قدم على عمر رضي الله عنه من الشأم بعد فتحها لتبشيره، ورأى عليه الخفين فقال له: منذ متى أدخلت خفيك في رجليك؟ فقال: لبستهما يوم الجمعة. فقال له: أصبت السنة. معناه أنه ظل أسبوعا يحملها، يعني يمسح على الخفين. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للقائلين بهذا القول لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليهن للمسافر لم يمنع من الزيادة عليها، يعني يقول بأن هذا ليس دليلا على المنع. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول بجوازه، وخصوصا عند الحاجة، خصوصا عند الحاجة واشتدادها كالبريد. وذكر في مجموع الفتاوى أنه عمل بهذا، كما في مجموع فتاوى ابن قاسم أنه عمل بهذا. وإلى هذا القول يميل الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله. هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف في مسألة التوقيت. قال: بشرط أن يلبسهما على طهارة. وهذا الشرط منطوق، وفيه شرط يستخرج منه مفهوم من كلام المصنف رحمه الله، وهو أن يكونا طاهرين، لأن النجس لا يطهر فلما قال أن يلبسهما على طهارة فإنه سيمسح عليهما فدل هذا لتطهيرهما فدل هذا على أن تطهيرهما يلزم أن يكونا قابلين للتطهير، فإذا كان نجسين فإنه لا يجوز المسح عليهما، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، مجمع عليه. فإذا كان الخف نجسا أو الجورب نجسا فإنه لا يجوز المسح عليه، كمن صنع خفا من جلد ميتة لم يدبغ أو من جلود السباع التي يرى العلماء أنها لا تطهر ولو بالدباغ كالخنزير وما شابه ذلك، فإنه لا يجوز المسح عليهما. هذا الشرط وهو شرط اللبس لهما على طهارة، المقصود بالطهارة ها هنا الطهارة المائية، لأنه لا مدخل للتيمم في المسح على الخفين، حتى قال ابن قدامة بأنه لا يعلم خلافا في هذه المسألة، لا يعلم خلافا بين أهل العلم في هذه المسألة، وإن كان هناك خلاف عند الشافعية رحمهم الله تعالى. إذن فالتيمم لا مدخل له في المسح على الخفين، لأن الطهارة لا تصل في التيمم إلى الرجلين، وأعضاء التيمم هي الوجه والكفان. وعلى كل حال مذهب جمهور أهل العلم أن الطهارة المائية هي التي يصدق عليها أو تتناول المسح على الخفين. وقوله هنا يلبسهما على طهارة، هذا كما ذكرت لكم مجمع عليه في الجملة أنه لا بد وأن يلبسهما على طهارة، يعني انعقد الإجماع على أنه لا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة، لكن اختلفوا في حيثية راجعة إلى هذا، وهي أن الجمهور قالوا بعد تمام الطهارة، فإذا غسل أعضاء الوضوء ثم غسل الرجل اليمنى وأدخل فيها الخف، يجوز هذا وهذا، وأدخل فيها الخف فإنه لا يمسح على الخفين، بل لا بد أن يترك هذا الخف حتى يغسل الرجل اليسرى، ثم بعد ذلك يلبس الخفين معا. هذا قول جماهير أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. رحمهم الله. والقول الثاني أنه له أن يمسح، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، بل إنه قال في القول الأول بأنه عبث رحمه الله، كلمة قال عبث تتنزه عنه الشريعة. والدليل على اشتراط الطهارة، الدليل على اشتراط الطهارة، هم يقولون، طبعا الجمهور يقولون إذا فعل هذا قال كيف يفعل، قالوا يخلع ثم يلبس مرة ثانية ولو لم يعد الطهارة، لا أن طهارته لا تصح. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وكذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه عند أصحاب السنن وغيره، قال فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر، على طهر. قال الجمهور من أدخل اليمنى فطهارته ناقصة قبل إدخال اليسرى، ولا يوصف بأنه على طهارة لأنه فعلها قبل تمامها وإكمالها. نحن قد نكون أطلنا في بعض المسائل، لأن مسائل الخفين يحتاج إليها بكثرة. قال بشرط، وهذا أخذنا ما فيه من المسائل، وأهمها أن يكون أن يكونا طاهرين، الخفان لا بد وأن يكونا طاهرين، وأن يلبسهما على طهارة، والمراد بالطهارة هنا المائية. قال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، لا يمسحهما أراد أن المسح لا مدخل للحدث الأكبر فيه، وإنما المسح راجع إلى الحدث الأصغر. فمن لبس الخفين ثم أحدث حدثا أكبر، لأن الرجل والمرأة يستويان في ذلك، يستويان في ذلك، فإذا حاضت أو نفست فإنه يجب عليها أن تخلع الخفين وتغتسل. أقلنا بالمدة على قول الجمهور أم لم نقل بالمدة على قول المالكية؟ وكذلك إذا أجنب الرجل فإنه لا مدخل للحدث الأكبر في مسألة المسح على الخف، لحديث صفوان بن عسال الذي سبقت الإشارة إليه عند أصحاب السنن وأحمد، قال أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط. فإذا كان الحدث الأصغر فإنه له أن يستمر في المسح، وأما إذا أجنب أو أحدث حدثا أكبر كالنساء في النفاس والحيض وما شابه ذلك فإنه لا بد من خلعهما وغسل جميع البدن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه مرفوعا فليمسح عليهما وليصلي فيهما، وهذا الحديث أخرجه الحاكم كما قال المصنف وصححه، وقال الذهبي على شرط مسلم تفرد به عبد الغفار وهو ثقة، والحديث شاذ، وابن عبد الهادي في التنقيح يصحح هذا الحديث، وأكثر الحفاظ على تضعيفه، فالحديث بهذا اللفظ بهذه الرواية ضعيف لا يصح. قال فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر، هذه هي المسألة الثانية من مسائل الباب، لأنه ذكر المسح وذكر الجبيرة. ومسألة الجبيرة، الجبيرة ما هي؟ الجبيرة عودان، الجبيرة عودان يوضعان على مكان الجرح أو الكسر ليشد من أجل أن يرجع إلى مكانه، هذا معنى الجبيرة، يعني أن الجبيرة عيدان أو عودان، عيدان تشد على العظم لتجبيره بها على استواء، على استواء. ويدخل في الجبيرة أيضا الجبس ولو لم يكن معه عيدان أو أعواد، فإنه وكذلك ما يغطى به موضع الجرح فإنه يدخل فيها. والمسح على الجبيرة حكى فيه البيهقي اتفاق السلف، ولم ينكره إلا ابن حزم رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم ممن تابعه في هذه المسألة. والآثار في المسح على الجبائر عن الصحابة رضي الله عنهم كثيرة في إثباته، فعلى هذا فإنه يمسح على الجبائر، يمسح على الجبائر، إلا أن ثمة فروقا ذكرها العلماء في مسألة المسح، بين الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، أوصلها المرداوي وابن مفلح إلى تسعة فروق، ولكن أهمها خمسة، وهي التي اقتصر عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك في رسالة له مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى، فيها الكلام على المسح على الخف المخرق، ولعلنا نذكرها إن شاء الله في آخر الدرس، يعني هذه المسألة. فهناك فروق بين الجبيرة وبين الخف كما قلت لكم، منهم من أوصلها إلى تسع كما ذكر ابن مرداوي، المرداوي في الإنصاف وابن مفلح في الفروع، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله وهو قبلهما ذكر خمسة فروق هي أهمها. أولها أن هذا واجب، يعني المسح على الجبيرة واجب، والمسح على الخفين جائز. الثاني أن هذا يجوز في الطهارتين، يعني المسح على الجبيرة يجوز في الطهارتين الصغرى والكبرى، لأنه لا يستطيع نزعهما، فيدخل في الحدث الأصغر وفي الأحداث الأكبر. الثالث أن المسح على الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلها، إلى أن يتركها يبرأ، فليست مؤقتة بمدة. هذا طبعا الفرق على قول الجمهور، فيمسح حتى يبرأ، فليس لها مدة معينة على ما قرره، على ما قرره الجمهور في الخفين. الرابع أن الجبيرة يجب استيعابها في المسح، فيجب أن تمسح، تمسح من جميع الجهات، وأما الخف فإنه يمسح من أعلاه كما هو قول جمهور أهل العلم، لأنها في حكم، لأنها بدل في حكم المبدل من جميع جهاته، فهذا الموضع موضع غسل فيجب أن يمسحه والحالة هذا. الخامس أن الجبيرة يمسح عليها دون اشتراط أن يكون قد وضعها على طهارة، فلا يشترط كما يقول بعض أهل العلم أن يضع الجبيرة على طهارة، يعني إذا إنسان انكسر أو جرح جرحا أو شج شجة ثم ذهب إلى الطبيب وقال لابد من التجبير، قال له انتبه أتوضأ ثم أعطيك الموضع هذا من أجل أن تضع عليه الجبيرة، لا، هذا لا تأتي به الشريعة ولا يمكن أن يقال، ولا دليل على هذا أصلا، لا دليل على هذا أصلا كما سبق بيانه. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع: فإن كان على أعضاء وضوئه، لم تكن على العضو، إنسان في أعلى الكتف أو في العضد، لا ما عليه الحمد لله، لكن إذا أحدث حدثا أكبر مسح عليها، أما في الحدث الأصغر فلا مدخل لها إلا إذا كانت على العضو. قال: أو دواء على جرح ويضره الغسل أو الغسل، مسحه بالماء، يدخل في هذا الجبيرة وغير الجبيرة، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل الجبس وغيره، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، لأنه لا منتهى للمدة. طبعا طائفة من أهل العلم استدلوا على مسح الجبائر بحديث صاحب الشجة الذي عند أبي داود والدارقطني وغيرهما، حديث جابر: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تغدر على الماء، فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا الحديث كما ذكرت لكم أخرجه أبو داود، وهو حديث مختلف فيه، وقد ضعفه طوائف من أهل العلم منهم الحافظ في بلوغ المرام، وأثروا أهل العلم على تضعيفه، إلا أنهم استدلوا على المسح على الجبائر بالإجماع وبآثار أو بالاتفاق وبآثار الصحابة. فإن قلت: وكيف نعمل بقول أبي محمد بن حزم؟ قلنا: لا اعتبار له بعد، وخصوصا إذا لم ينقل أبو محمد بن حزم عمن قبله ما يقدره. قال رحمه الله: مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ، فلا مدة فيه. قال: وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. هذه المسألة هي صفة المسح على الخفين، والألفاظ التي تأتي في الشريعة دون حد، فإن العرف اللغوي أو العرف المعمول به يرجع إليه في هذه الحالة، يرجع إليه في هذه الحالة، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المسح على الخفين حد ينتهى إليه أو يقال إنه مسح بهذه الصفة، لكن يستحب أن يمسح أعلى أن يمسح على ظاهر بل يجب أن يمسح على ظاهر الخفين ويبدأ باليمنى قبل اليسرى، هذا الذي عليه المذهب عند المالكية هو أحد الروايات، وهو اختيار الشيخ العلامة بن باز وغيره من أهل العلم، لأنه كالوضوء فيبدأ باليمنى ثم باليسرى ويمسح على ظاهر الخف خطوطا. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في سنن أبي داود بسند صحيح أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. وبعض أهل العلم يرى أنه لا بد من المسح على أسفل الخف أيضا. وكذلك ما جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، وهذا الحديث رواه أحمد وقد صححه جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى، يعني رواية المغيرة بن شعبة عند الإمام أحمد، حسنه الترمذي رحمه الله، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ الألباني، والشيخ بن باز وغيرهم من أهل العلم. فدل هذا على أن المسح يكون لأعلى الخفين، وبعض أهل العلم يرى مسح الأعلى والأسفل، ولكن لم يثبت في الأسفل شيء، والمسح لم يأتي به صفة معينة فيرجع فيه إلى العرف اللغوي، فما صدق عليه اسم المسح فإنه يكون مسحا إذا مسح خطوطا كما يذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره على الخف فإنه يجزئه. قال وأما الجبيرة فيمسح على جميعها، وهذه ذكرناها في مسألة الفوارق، وأن الجبيرة الموضوعة على جرح فإنه يمسح على جميعها، وهذا ما قرره أهل العلم أو جماهير أهل العلم أو من حكي عنهم الاتفاق في هذه المسألة. مسألة المسح على الخف المخرق هذه المسألة من المسائل المهمة جدا والتي يطول فيها الخلاف، ومذهب المالكية والحنفية أنه يمسح على الخفين المخرقين. وقد جاء فيما يحضرني عن سفيان الثوري أو عن إبراهيم النخعي، عاد تراجعون إن شاء الله، أذكر أنه في المصنف إما سفيان وإما النخعي لا يخرج عن أحد هذين، أنه سئل عن المسح على الخف المخرق فقال امسح عليه ما تعلقت به قدمك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة؟ ومعلوم من حالهم وما كانوا عليه رضي الله عنهم من الجهاد والنفرة وصعود الجبال وما شابه ذلك، ذكرت لكم أن الشيخ الإسلام صنف رسالة أو سئل مسألة في هذا طبعت مفردة وهي أيضا مطبوعة في ضمن مجموع الفتاوى التي جمعه الشيخ ابن قاسم ومن معه رحم الله الجميع. فقالوا فذكر شيخ الإسلام رحمه الله جملة من المسائل التي قررها في هذه المسألة وهي مسألة مهمة، وذكر حالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن رشد في البيان والتحصيل له كلام في الحقيقة في غاية التحقيق، قرأته وفيه فوائد في هذه المسألة بخصوصها، في أنه لم يأتي حد عند الأصحاب يعني المالكية في تقدير حد الخرق، ثم ذكر أن الحد المعتبر عندهم في القليل والكثير ما دون الثلث وفوقه، فإذا كانت الخروق معتادة غالبة فإنه لا بأس، ما دام أنه يسمى خفا أن يمسح عليه. والحنفية لهم قولان، الذي ذكره الكساني في البدائع أنه على قدر 3 أصابع، وذكر شيخ الإسلام عنهم أنه إلى قدر ربع الخف. فعلى كل حال إذا كان الخف فيه خروق في مكان شده أو في غير في مكان خرزه أو شده أو ما شابه ذلك، فإنه يجوز المسح عليه، والحالة هذه. لعلنا إن شاء الله تعالى نكتفي بباب المسح على الخفين، ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، فهو ولي ذلك القادر عليه. ما شاء الله. طيب يقول أود أن تخبر أننا على لن نتواجد في حصة الأحد القادم بسبب دورة الشيخ محمد بن هادي المرقدي حفظه الله. نعم لا يعني ينبغي لكم أن تحرصوا لحضور الشيخ حفظه الله تعالى على هذا الاتفاق إن شاء الله. لن يكون هناك درس الأسبوع القادم بسبب دورة الشيخ محمد بن هادي التي ستقام في المغرب. يقول ما حكم المسح على الجوارب فيها ثقب واسع؟ كما ذكرت قبل قليل الجوارب لها حكم الخفاف، فإذا كانت مخرقة بخروق يعني ليست فاحشة يظهر منها أكثر جلد العضو الممسوح عليه، فإنه لا بأس من المسح عليها. لكن في النفس شيء من المسح على الجوارب التي هي شفافة، مثل حتى أن بعض الناس يفتي بجواز المسح على جوارب المعهودة للنساء، والغالب أنها تكون خفيفة السوداء. وهذا نعم قالها ابن المنذر، وأذكر أنه قول الحنفية قول صاحبي أبي حنيفة. يقول نفع الله بكم وبكم، هل إذا صح الفعل عن الصحابي يدل على استحباب من مثل ما ثبت عند ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه أنه سمى قبل اغتساله؟ إذا ثبت هذا، وخصوصا عن الخلفاء الراشدين، وأنا أود أن الأخ الذي كتب هذا يقوم لنا ببحث هذه المسألة. أنا في الحقيقة لا أعرف هذا من يعني لم يمر علي هذا الأثر من عن عمر رضي الله عنه. فإن ثبت هذا فالحمد لله، هذه نعمة ويفرح بها. فإن كان الأخ إن شاء الله تعالى يستطيع أن يقوم لنا ببحث هذا الأثر جزاه الله خيرا. يقول امرأة تضع لولب منع الحمل للحاجة وتغيرت وضعية العادة الشهرية عندها، وصارت عندما تقترب موعد العادة ينزل منها بعض الماء النتن وليس فيه علامة من علامات الحيض قبل نزول الحيض بيوم أو يومين، فهل تعتبر هذا من الماء أم الحيض أم تعتبر بالحيض بالنزول الدمي؟ أكون مأجوري. والله مسألة الحيض والنساء من المسائل المشكلة والكبيرة جدا، وقد ذكر في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قرأ كتاب الحيض في 9 سنوات، طيب هذه رسالة جاءت شغلتني عن الجواب. طيب ماذا قلنا فيه؟ والشوكاني رحمه الله لما تكلم على مسألة المبتدأة في الحيض في كتابه نيل الأوطار نعى على العلماء ما وقعوا فيه من الاضطراب في هذا بسبب كلامهم فيها. فعلى كل حال النساء في الغالب هن السبب في مثل هذا الاضطراب الذي يقع لهن في الحيض، نسأل الله أن يعافيهن من ذلك. طيب هذه المسألة لها حالان. الحالة الأولى أن تكون هذه المرأة السائلة لها عادة معينة اعتادت أن تأتيها الدورة منذ بلوغها في هذا الوقت كمنتصف الشهر أو أوله أو ما أشبه ذلك، فتعتبر بما ينزل في ذلك الوقت. وإن لم يكن لها عادة واستطاعت أن تميز هذا الدم دم الحيض فإنها تعمل به، فإن لم يكن لا هذا ولا هذا فإنها تعتبر بنزول الدم في أي وقت كان وما عداه فلا يكون حيضا، لا يكون حيضا والحالة هذه. فإذا لم ينزل إلا هذا وفيه خيوط من دم أو ما أشبه ذلك فإن حكمه حكم الحيض. يقول أخ سلفي يدعو إلى الله في أحد المساجد يريد أن يعلمهم كتاب التوحيد دون الإشارة إليه لأن كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب غير مقبول عندنا، بما تنصحونه وكيف تتناول شرحه؟ ننصحه بأن يفعل هذا. وقد ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والذي سمعناه من شيوخنا هذه القصة، أن رجل وهو الذي سمعته أيضا من شيخنا العلامة الفوزان، أن رجلا من أهل الهند كان عالما وكان إذا بدأ درسه يتكلم في الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويسبه ويشتمه، فقام أحد الطلاب بنزع غلاف كتاب التوحيد وسلمه إياه فقرأه فقال له ما تقول في هذا الكتاب؟ قال هذا الكتاب لا يصنفه إلا عالم كبير أو بهذا المعنى. فقال له إنه هذا الرجل الذي تقول فيه وتقول، فرجع وحسن حاله وصار يدعو للشيخ محمد بن عبد الوهاب ويدعو إلى دعوته ويدرس كتابه. وكذلك أيضا ما ذكر الشيخ لا إله إلا الله الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي عندما رجع إلى المغرب رحمه الله، وهناك منطقة اسمها درعة في المغرب، والشيخ محمد بن عبد الوهاب درعي من أهل الدرعية سبب سكناه فيها، فسمى هذا الكتاب كتاب كشف الشبهات كتاب الشيخ محمد الدرعي، فانتشر الكتاب وصار له قبول بسبب أنه يعني ظنوا أن مؤلفه من هذه البلد. حتى أن الشيخ محمد تقي الدين رحمه الله ذكر عن أحد الغماريين أنه بحث ونظر في التراجم وكذا فلم يجد له أصلا حتى أخبره هو. ففعل هذا الداعية جزاه الله خيرا طيب، خصوصا في البلاد، لأن المقصود هو إيصال الحق. وهناك فائدة أيضا ذكرتها ثالثة ذكرها الشيخ ربيع حفظه الله في رحلته إلى السودان، وأنه قال عندما ذهب إلى السودان لم يتعرض لذكر شيخ الإسلام تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب بسبب ما يجدونه في نفوسهم من على هذين الرجلين. يقول لعلنا نكتفي بهذا السؤال، يقول أسأل الله إليكم يكون المسح على الجرح هل يكفي التيمم مثلا للعضو الذي به جرح أو دواء؟ ولو تنصحون بمثال أصبع السبابة في اليد مثلا كي يتضح الأمر، مثال ولو توضحون بمثال. ما فهمت السؤال حقيقة، هل يكفي التيمم مثلا للعضو الذي به جرح أو دواء؟ هذا سؤال. كيف يكون المسح على الجرح؟ هل يكفي التيمم؟ صراحة أنه سؤال يعني لو فصل فكان أفضل، ما فهمت أوله من آخره. قلنا لكم مسألة المسح إذا كان طيب هاتها بارك الله فيك، قلنا لكم إذا كان المسح على العضو أو على الجبيرة التيمم لا يكفي. على كل حال لعل الأخ إن شاء الله يرتب سؤاله ونجيب عليه في وقت لاحق. يقول صلى الله عليكم هناك شخص لما سمع بأن الشيخ ياسير العدني وفقه الله ألقى محاضرة وتم بثها على إذاعة إمام دار الهجرة للمية قال مستنكرا كان من المفروض بث محاضرة الشيخ محمد عبد الله الإمام وفقه الله وأحدث كلامه حيرة للذي أخبره، فما هي نصيحتكم شيخنا من هؤلاء الذين يشككون فيما تقدموا هذه الشبكة العلمية من الدروس العلمية؟ ماذا عسى أن يقال لهم؟ أنا نصيحتي أنكم تسيرون في العلم وفي الدعوة ولا تلتفتون إلى المشغبين، هؤلاء المشغبون قطاع طرق. أتوب الحمد لله ما دمتم تثقون في من تأخذون عنه العلم فلا تبالوا يعني بهؤلاء المشوشين. وإن كان السائل هذا يقصد أن وقت البث كان أن المحاضرة كانت تبث هنا وهنا، يعني المحاضرة كانت مباشرة، فإن الأولى أن تنقل محاضرة الشيخ الإمام، فإنه قد يكون الأخوة معذورين لم ينسق مع الشيخ، لم ليس هناك بث ما أشبه ذلك. أما أن يمتحن الناس بمثل هذه الأشياء الأولى والأفضل، ما دام الحمد لله أخونا الشيخ ياسين العدني من طلاب شيخنا مقبل رحمة الله عليه ومعروف، وهو الذي يخلف الشيخ عبد الرحمن العدني في مركزه في هذه الأيام بسبب مقدمه إلى العمرة. بعض الأسئلة ما تدري كيف تفعلها، لكن النصيحة لإخواننا أن لا يشغلوا أنفسهم بالمشغلين. يقول أحسن الله إليكم شيخنا من فرنسا وإليكم، ما عندنا في منطقتنا إمام نداء محمد أبو إسحاق يقول عن العلامة النجمي رحمه الله أنه عالم سوء ويطعن في الشيخ العلامة ربيع حفظه الله ويثني على سيد قطب، نرجو تبيين حاله. أنا لا أعرفه ولم أسمع بهذا الاسم أبدا، ولكن على ما ذكرت من كلامه فإنه رجل ضال مضل قطبي تكفيري منحرف، لا يجوز لكم السماع له ولا الحضور عنده ولا الأخذ بأقواله، وماذا عسى أن يبلغ الإنسان من الضلال في هذا العصر بأن يطعن في مثل الشيخين النجمي والشيخ ربيع ويثني على سيد قطب، أين سينتهي به الضلال إذا لم ينتهي، إذا لم يكن هذا هو من الأمور المنتهية في الضلال والهلاك والانحراف؟ فنسأل الله العافية والسلام. يقول هذا السؤال جاء جهة أخرى، يقول عندنا رجل في موقع العمل عنده اطلاع في الشعر وقد كتب في مجلة الشركة في هذا العدد شعرا فيه هذين البيتين: من اهتدى أنت أنوار، من اهتدى أنت أنوار الطريق له فلا يضل وأنت السمع والبصر، وكنت أنت ملاذا كل ما احتدمت بهم وطيس وأبدى نابه الخطر، وسمى شعره أنت الملاذ في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله هذا يحتاج إلى إلى إلى تأمل ونظر، والعجلة ليست كافية في مسابقة هذا الوقت، لكن لعلك إن شاء الله تحتفظ بالسؤال ونقرأه بتأنن في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.